إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا لقاؤنا 21 حول قواعد اللغة العربية. في اللقاء السابق تناولنا عنوانا جديدا، ألا وهو الممنوع من الصرف، ونجد هذا الدرس في كتب النحو تحت عنوان الغير منصرف. وقلنا أن الممنوع من الصرف هو الاسم الذي يرفع بضمة من غير تنوين، وينصب بفتحة من غير تنوين، ويجر بالفتحة من غير تنوين. وقلنا أن الصرف في اللغة هو أن تقبل الكلمة التنوين، وقلنا أن التنوين يعطي للاسم التمكن في الاسمية خلافا عن الفعل والحرف. فعندما نقول أن هذا الاسم متمكن أمكن، أي أنه يقبل التنوين. أما الاسم الغير أمكن فهو الاسم الممنوع من الصرف، أو الاسم الغير منصرف. وتناولنا في اللقاء السابق من الأسماء الممنوعة من الصرف العلم، المؤنث، الثلاثي، ساكن الوسط، وقلنا أنه يجوز منعه ويجوز صرف. وقلنا مثالا لذلك، أشهر الكلمات كلمة مصر وهند ونور وشهد. أما الأعلام المذكرة الثلاثية الساكنة الوسط فهي تصرف حتى وإن كانت أعلاما أعجمية، مثل نوح ولوط وهود. وقبل أن ننتهي من الممنوع أو من النوع الثاني من الممنوع من الصرف وهو العلم الأعجمي، سئلت سؤالا حول إعراب كلمة الأصباط التي وردت في سورة البقرة في قوله تعالى من الآية 136، يقول تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. في هذه الآية نجد في قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، فكلمة إبراهيم هنا مجرورة وعلامة جرها الفتحة لأنها ممنوعة من الصرف، وإسماعيل معطوف على مجرور فهو مجرور وعلامة جره الفتحة، وهكذا وإسحاق ويعقوب. ثم نأتي إلى كلمة الأسباط والأسباط. كلمة الأسباط هنا معطوف على مجرور. هنا ما الذي يجعل كلمة الأسباط مجرورة بالفتحة وهي غير ممنوعة من الصرف؟ إنها كلمة عادية تصرف، إذن فعندما نجرها نجرها بالكسرة فنقول والأسباط. إذا ما نزلنا إلى الآية 140 من هذه السورة أيضا، نجد قوله تعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. السائل يسأل: لماذا قيل في الآية 36 بعد 100 والأسباط، وفي الآية الأربعين بعد المئة والأسباط. وهذه أيضا من الأشياء التي يدخل بها الذين لا يفهمون قواعد اللغة العربية. انظروا إلى المصحف مرة يقول، وعلى الرغم من أن الأسماء قبلها عليها فتحة، مرة يقول والأصباط وبعدها بآيتين أو بثلاث آيات يقول والأصباط. نقول له في الآية الأولى كما وضحنا، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى، حرف جر، إلى إبراهيم. فجر كلمة إبراهيم هنا بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف. أما في الآية الأربعين بعد المئة إن إبراهيم، فإبراهيم هنا اسم منصوب بعد إن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وإسماعيل معطوف عليه منصوب، وإسحاق ويعقوب والأسباط. إذن فهذا شيء طبيعي أن يعطف الاسم على منصوب فهو منصوب. إذن فكلمة الأسباط هنا معطوف على منصوب فهي منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. أما في الآية السابقة فكانت معطوفة على مجرور فهي مجرورة وعلامة جرها الكسر. نعم، هذا بالنسبة إلى الاسم الممنوع من الصرف إذا كان علما أعجميا. وننتقل إلى النوع الثالث من أنواع الأسماء الغير منصرفة، ألا وهو العلم المختوم بالألف والنون. وسوف نجد هذا الكلام ملخصا في التحفة السنية في الصفحة السابعة والثلاثين نجد هذا الكلام موجودا في التحفة السنية. العلم المختوم بألف ونون زائدتين مثل كلمة عثمان ورمضان وعمران وسليمان وهكذا. نقول تزوج عثمان ولا نقول عثمان، لأننا قلنا أن هذه الأسماء ترفع بالضمة من غير تنوين وتنصب بالفتحة من غير تنوين وتجر بالفتحة من غير تنوين. تزوج عثمان رضي الله عنه بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، الآية الثالثة عشرة من سورة لقمان. وإذ قال لقمان، ولا نقول لقمان وإنما نقول لقمان. ويقول تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة. سيقول قائل لماذا نجد في المصحف أسماء منونة وأسماء غير منونة؟ قلنا نحن ندرس درس الممنوع من الصرف، أي الاسم الذي لا ينون. إذن فعندما نقول ولقد آتينا لقمانا ولم نقل لقمانا، لماذا؟ لأن كلمة لقمان من الأعلام الممنوعة من الصرف. ولماذا هي من الأعلام الممنوعة من الصرف؟ لأنه اسم علم في آخره ألف ونون. كل اسم علم في آخره ألف ونون زائدتين فنقول أنه ممنوع من الصرف. انظروا إلى الشرط، اسم وعلم، اسم وعلم. إذن فعلة المنع هنا أنه علم، العلمية مع زيادة الألف والنون. لا نقول أبدا على كلمة مهندسان ممنوعة من الصرف، هو اسم وآخره ألف ونون، ولكن هذا الاسم مثنى وليس اسما لعلم. إذن فشرط الاسم أن يكون ممنوعا من الصرف أن يكون علما وأن يكون في آخره ألف ونون، هنا يمنع من الصرف. لا نقول مثلا على الطالبات أو المهندسان أو العاملان، لا نقول على هذه الأسماء أنها ممنوعة من الصرف لأن آخرها ألف ونون. نحن شرطنا شرطا وهو أن يكون الاسم علما، أن يكون الاسم علما. إذن فالتعريف يفيد التحديد والتخصيص، وكما يقول علماء اللغة تعريف مانع جامع أو جامع مانع، تعريف جامع مانع. ويقول تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. كلمة سليمان هنا ممنوعة من الصرف لأكثر من علة، من يعرف؟ نعم، علم آخره ألف ونون زائلتين. هناك أيضا علة أخرى، أنه اسم علم أعجمي، إذن فهو يمتنع لأكثر من علة. أولا أنه علم وفي آخره ألف ونون، ثم إلى زيادة إلى ذلك أنه علم أعجمي، علم أعجمي. أيضا قبل أن ننسى، من الأعلام الأعجمية الحديثة جميع أسماء الرؤساء. نقول مثلا ولا نحب أن ننطق بهذه الأسماء على ألسنتنا أو في بيت من بيوت الله لأنها من القذارة بمكانة، كل أسماء الرؤساء والبلدان، نقول فرنسا أمريكا ألمانيا، كل هذه أعلام لبلدان أجنبية فهي أيضا ممنوعة من الصرف، كذلك أسماء رؤساء هذه البلدان. إذن عندما نقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، كلمة سليمان هنا مضاف إليه، كان ينبغي أن نقول على ملك سليمان، ولكنه هنا علم اسم وعلم ومختوم بالألف والنون وأعجمي، إذن فهو مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة، مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف من الآية الثانية بعد المئة من سورة البقرة. ويقول تعالى شهر رمضان، شهر رمضان، كلمة رمضان هنا مضاف إليه فهي مجرورة، ما علامة جرها؟ مجرور بالفتحة، لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن فكلمة رمضان هنا لأنه علم على شهر من الأشهر، يبقى اسم وعلم وفي آخره ألف ونون. إذن فكلمة رمضان هنا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتح. ننتقل إلى النوع الرابع من أنواع الممنوع من الصرف، ألا وهو العلم على وزن، على وزن فعل. العلم على وزن فعل، وقيل في سبب منع هذا النوع العدل. كلمة العدل ليست بمعنى العدل المفهوم، ولكن قال العلماء أن هذا الاسم عدل عن اسم أصلي له إلى هذا الاسم، فقالوا أن عمر عدل عن عامر، كلمة عمر. ولذلك نجد في كتب النحو، وظللت فترة كثيرة أو طويلة لا أفهم هذا التعريف كلمة العدل، حتى يسر الله وفهمت أن العدل هو هنا أن الاسم عدل عن الأصل إلى هذا التعريف، على الرغم من أن معظم علماء النحو لا يجدون أن هذا سبب، ليس هذا هو السبب. معظم العلماء ومن أشهرهم ومن أشهرهم مؤلف كتاب النحو الوافي وغيرهم غير مقتنع بهذه العلة أن الاسم عدل من أصله، وهو كلمة عامر إلى عمر، وكلمة مضر من ماضر إلى مضر وهكذا. ولكننا سوف نقول هذا الذي ذكره علماء النحو أن سبب المنع هنا أن الاسم علم وجاء على وزن كلمة فعل، جاء على وزن كلمة فعل. قلنا أن أشهر هذه الأسماء عمر ومضر اسم قبيلة، وهكذا كل اسم يأتي على هذا النوع. نقول سلمت على عمر، سلمت على عمر، كان عمر من أعدل الناس، ولا نقول كان عمر لا ننون كلمة عمر، كان عمر. تولى عمر الخلافة بعد أبي بكر، رأيت عمر من أعدل الناس. إذن فكلمة عمر ترفع بالضمة من غير تنوين، وتنصب بالفتحة من غير تنوين، وتجر بالفتحة من غير تنوين. نأتي إلى النوع الخامس من أنواع الممنوع من الصرف، العلم على وزن أفعل. وقيل في سبب منع هذا الاسم من الصرف أنه جاء على وزن الفعل، أنه جاء على وزن الفعل. وأشهر الأسماء لذلك كلمة أحمد وأيمن وأشرف وأكرم، وهكذا كل اسم علم، كل اسم علم على وزن أفعل، كل اسم علم على وزن أفعل. أحمد وأمجد وأكرم وأيمن وأشرف وهكذا. لماذا؟ لأنه جاء على وزن الفعل. نقول ما أكرم محمدا، أكرم هنا فعل ماض، فإذا أطلق هذا الاسم على علم إذن فقيل أن هذا وأصبح علما عليه، فلان اسمه أكرم، إذن فكلمة أكرم هنا أصبحت علما على مذكر، وهي تشبه الفعل، وهذه هي علة منع هذه الأعلام من الصرف أنها جاءت على وزن الفعل. يقول تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم سيدنا وحبيبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. إذن يأتي من بعد اسمه أحمد، ونجد أن هذه الكلمة موجود عليها في القرآن ضمة واحدة، لم يقل أحمد. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف. ما علة منعه من الصرف؟ علم على وزن الفعل، علم على وزن الفعل. أيضا النوع السادس من أنواع الممنوع من الصرف العلم على وزن الفعل ولكن على وزن المضارع، العلم على وزن المضارع. نحن نقول يخرج ويكتب ويصلي فعل مضارع، فعل يخرج ويكتب ويصلي ويقرأ. عندما نقول يزيد علم، وأشهر هذا الاسم يزيد بن معاوية رضي الله عنه عن أبيه، يزيد بن معاوية يزيد، فكلمة يزيد جاءت على وزن يخرج ويشرب ويلعب. إذن فالاسم هنا خرج عن كونه فعلا إلى أنه أصبح علما على مذكر، ولكنه على وزن الفعل المضارع. أيضا يشكر، جبل مشهور اسمه يشكر، وكذلك في بعض قرى الصعيد نجد أن من أسماء البنات نحمده، هكذا هم يقولوها باللغة الدارجة نحمده، ولكنها نحمده، إذن هي علم على مؤنث ولكنه جاء على وزن الفعل المضارع، ولهذا يمنع من الصرف. إذن فيزيد ويشكر ونحمده وكل ما يطلق مساويا لهذه الأعلام، فهذا هو علة منعها من الصرف. يقول الشاعر اسم قبيلة: ويشكر لا تستطيع الوفاء، وتعجز يشكر أن تغدرا. ويشكر اسم قبيلة لا تستطيع الوفاء، وتعجز يشكر أن تغدرا، يعني هي لا تستطيع أن توفي وتعجز أيضا عن الغدر، يعني هي فيها الصفتان لا تستطيع الوفاء ولا تستطيع أن تغدر، سلبية. النوع السابع من أنواع الممنوع من الصرف: العلم المؤنث. من يذكرني بأول نوع؟ العلم المؤنث مطلقا. قلنا في الحالة الأولى العلم المؤنث الثلاثي ساكن الوسط يجوز منعه ويجوز صرفه، ومنعه من الصرف أولى، منعه من الصرف أولى وأفصح، كما جاء في القرآن الكريم في كلمة مصر، قلنا أنها كلها ممنوعة من الصرف في ثلاثة مواضع، وعندما جاءت منصرفة اهبطوا مصرا قال العلماء، وهذا ما رجحه الإمام الطبري رحمه الله، أن مصرا هنا بمعنى واديا من الأودية وليست مصر المقصود بها البلد التي نعيش فيه. إذن هنا قلنا هناك في الحالة الأولى العالم المؤنث الثلاثي ساكن وسط يجوز فيه الوجهان. أما العالم المؤنث مطلقا، العالم المؤنث مطلقا كان في آخره تاء التأنيس المربوطة مثل فاطمة وعائشة وخديجة رضوان الله عليهم أجمعين، نساء رسول الله وبنات رسول الله، فاطمة وخديجة وعائشة، هذا علم مؤنث آخره تاء التأنيس، أو كانت به ألف التأنيس المقصورة، لأننا عندنا ثلاث علامات للإسم المؤنث: تاء التأنيس المربوطة، وألف التأنيس المقصورة، وألف التأنيث الممدودة. ألف التأنيث المقصورة مثل سلمى ورضوى ونجوى، وألف التأنيث الممدودة مثل نجلاء وشيماء، وهكذا كل اسم على هذا الوزن. إذن المؤنث له كم علامة؟ ثلاث علامات: تاء التأنيث المربوطة فاطمة وعائشة وخديجة، وألف التأنيس المقصورة سلمى ورضوى، وألف التأنيس الممدودة مثل نجلاء وشيماء، وهكذا. أو كان خاليا من علامة التأنيس، هناك أسماء كثيرة مؤنثة ليس بها علامة تأنيس مثل جهاد وسعاد وزينب ومريم، وهكذا. حتى الكلمة قلنا الأعلام التي على هذا الوزن، حتى الكلمة أي كلمة عادية إذا ألحقت بها ألف التأنيث الممدودة تمنع من الصرف. الكلمة كلمة علماء ألحقت بها ألف التأنيث الممدودة، علماء، أشياء، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء في المصحف، عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، لا تسألوا عن أشياء. لقد أخذت وقتا طويلا وأنا أبحث عن علة منع كلمة أشياء من الصرف حتى أدركت أنها ممنوعة من الصرف، لأن هذه الكلمة لحقتها ألف التأنيث الممدودة، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. وعندي سبت، نعم، أي اسم به ألف التأنيث الممدودة أو المقصورة يمنع من الصرف حتى وإن كانت كلمة ليست علما مؤنثا. ألف التأنيث الممدودة فقط، هي معظم الأسماء لا يأتي بها إلا ألف التأنيث الممدود، يعني معظم الأسماء وجدت أنه لا تلحقها كلمة أشياء، وعندي ثبت في بهذه الآيات ولكني لم أكتب الآيات في سورة يونس الآية 21 وفي سورة هود الآية 10 وفي سورة هود الآية 113 وفي سورة الكهف الآية 98 وفي سورة النور الآية 4 وفي سورة الفرقان الآية 18 وفي سورة النور الآية 4. سوف نجد أن هذه الآيات بها الكلمات الممنوعة من الصرف وليست أعلاما مثل كلمة أشياء وغيرها. نعم سيناء، سيناء علم أنها عجمية. نعم أما هذه الآيات التي ذكرناها قلنا من سورة يونس 21 وهود الآية 10 والآية 113 والكهف 98 والنور الآية 4 والفرقان الآية 18 والنور الآية 4، ويعني أتمنى أن نستخرج هذه الآيات ونتناقش فيها في اللقاء القادم بمشاء الرحمن، يعني نعتبر هذا نوع من أنواع التدريب، نوع من أنواع التدريب أو الواجب، الواجب المنزلي كما نقول. نعود ونقول أن العلم المؤنث سواء كان في آخره علامة التأنيث مثل فاطمة وعائشة وسلمى وربوة ونجلاء وشيماء، أو كان خاليا من علامة التأنيث مثل جهاد وسعاد وزينب ومريم أيضا يمنع من الصرف. يقول تعالى ذلك عيسى ابن مريم، ذلك عيسى ابن مريم. كلمة مريم هنا في موقعها من الإعراب مضاف إليه، فكان ينبغي أن تكون مجرورة وعلامة جرها الكسرة، ولكن هنا كلمة مريم ممنوعة من الصرف. ما علة منعها من الصرف؟ علم مؤنث، أنها علم مؤنث. نعم فهي هنا مجرورة وعلامة جرها الفتحة لأنها ممنوعة من الصرف. عندما أسأل يا شيخ القرآن وفي سورة مريم الآية 34 ذلك عيسى ابن مريم، كلمة مريم هنا مضاف إليه، لماذا جرت بالفتحة؟ ماذا أجيب؟ لأنها اسم علم مؤنث ممنوع من الصرف فهي مجرورة وعلامة جرها الفتح. نعم أيضا من الأعلام الممنوعة من الصرف العلم المركب تركيبا مزجيا. نعم الثامن، النوع الثامن العلم المركب تركيبا مزجيا مثل كلمة حضرموت. وتركيب مزجي هذه الكلمة مفردة حضر وموت، مزجت الكلمتان فأصبحت كلمة واحدة، نقول بور سعيد، بورت بمعنى ميناء في اللغة الإنجليزية بورت، وسعيد الخديوي سعيد، فأصبحت الكلمة كلمة واحدة فأصبحت بور سعيد، بور سعيد. هي في هناك علة للمنع أن الكلمة الجزء الأول أعجمي بور بمعنى ميناء، ولكنها عربت فأصبحت بور سعيد وأصبحت تطلق على مدينة من مدن القناة، وكذلك بور فؤاد وبور توفيق وهكذا وبور سودان، كل هذه أصبحت أعلام مركبة تركيبا مزجيا. نيو يورك المدينة الجديرة هو أعجمي ولكنه عرب، ولكنها أصبحت إلى جانب أنها علم أعجمي أنه علم مركب تركيب مزجي، أي أن الكلمتين امتزجتا ببعضهما بور وفؤاد، مزجتا فأصبحت بور فؤاد وبور سعيد وهكذا. يقول ابن مالك رحمه الله والعلم امنع صرفه مركبا تركيب مزج نحو معدي كاربا، والعلم امنع صرفه مركبا، والعلم امنع صرفه مركبا تركيب مزج نحو معدي كاربا. يبقى كل علم مركب تركيب مزجي، أي أن هناك كلمتان وامتزجتا وأعطتني كلمة واحدة، هذا ما يسمى بالعلم المركب تركيبا مزجيا. نأتي إلى الأكثر من الأعلام بعد العلم الأعجمي، أقصد الصفات أو الأشياء الممنوعة من الصرف. الصفة، نحن هنا تناولنا كم نوعا من الأعلام؟ ثمانية أنواع. ثمانية أنواع. ننتقل إلى الصفات. نعم، قلنا النوع الثالث هو العلم المختوم بألف ونون. العلم المختوم بألف ونون. والنوع الرابع العلم على وزن فعل، مثل عمر. نأتي إلى النوع التاسع من أنواع الممنوع من الصرف، وهو الصفة على وزن أفعل. نحن قلنا أن هناك العلم على وزن أفعل، هنا نأخذ الصفة على وزن أفعل، مثل أكثر وأقل وأكبر وأصغر وأشد وأحسن وأقبح وأسوأ وأعلم وأدنى وأقصر. كل صفة على وزن أفعل، كل صفة على وزن أفعل فهي ممنوعة من الصرف. ما علة المنع هنا؟ أنها صفة، أنها صفة، ويزيد عليها أنها على وزن أفعل. إذن هناك علتان، علة الوصفية أنها صفة، وعلة أنها على وزن أفعل. هناك قلنا علة العلمية في أحمد وأمجد وأيمن وعلى وزن أفعل، هنا صفة وعلى وزن أفعل. يقول تعالى: فإذا قضيتم مناسككم، من سورة البقرة، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كذكركم آباءكم أو أشد. أشد هنا معطوف على مجرور، وهو كذكركم أو أشد، معطوفة على كذكركم. الكاف حرف جر، وكلمة ذكر اسم مجرور بعد الكاف وعلامة جره الكسرة، وكم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، أو حرف عطف. أشد معطوف على مجرور، فهو مجرور وعلامة جره الفتحة. يا شيخ، في المصحف في سورة البقرة أو أشد، لماذا جاءت أو أشد وهي معطوفة على مجرور؟ ماذا نجيب؟ لأنها هنا اسم صفة على وزن أفعل، فأصبحت ممنوعة من الصرف، والممنوع من الصرف يرفع بالضمة من غير تنوين، وينصب بالفتحة من غير تنوين، ويجر بالفتحة. نريد أن نفصل، أنا لا أقولها أبدا ينصب ويجر، أقول ينصب بالفتحة من غير تنوين، ويجر بالفتحة من غير تنوين. نعم. ويقول تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بي أحسن منها. فحيوا بي، باء حرف جر، أحسن، من سورة النساء من الآية 86. فحيوا بأحسن. لماذا يا شيخ في القرآن وأنت تعلم وأن الحرف الجر يجر جبلا كما نقول، وهنا الباء، والباء هنا ليست حرف جر زائد ولكنه أصلي، فلماذا جاءت كلمة أحسن هنا عليها فتحة؟ نقول أنها صفة على وزن أفعل، والصفة على وزن أفعل ممنوعة من الصرف، والممنوع من الصرف يجر بالفتحة بدلا عن الكسرة. إذن فالباء حرف جر، وكلمة أحسن اسم مجرور بعد الباء وعلامة جره الفتحة، لأنه ممنوع من الصرف. ويقول تعالى: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم؟ أليس الله بأعلم بما؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ من سورة الأنعام من الآية 53. أليس الله بأعلم؟ نفس الكلام، الباء حرف جر، وأعلم اسم مجرور بعد الباء وعلامة جره الفتحة. لماذا؟ لأنه صفة على وزن أفعل فهو مجرور وعلامة جره الفتحة. أنا فضلت أن آتي بكل المواضع التي فيها الصفات المجرورة بالفتحة حتى لا ندع آية إلا ونوضحها، حتى نرد ردا عمليا على من يدعون أن بالقرآن لحنا، وكما قلنا أن اللحن في عقولهم هم وليس في كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يروي الأصمعي أن أحدهم يسأل رجلا: ماذا فعل أبوك بحماره؟ فرد الرجل وقال: باعه. فقال له الرجل، فقيل له: لماذا قلت باعه؟ قال: ولماذا أنت قلت بحماره؟ قال: لأنني جررته بالباء. قال: فباؤك تجر وبائي لا تجر. ويقصد باعه أن الباء هنا يريد أن يجعل الباء حرف جر، وهي باء أصلية في الكلمة. انظروا إلى يعني محاولة، هو يحاول أن يقلد ويخطئ. نفس الكلام ينطبق على الذين يهاجمون القرآن. قال: ماذا فعل أبوك بحماره؟ قال: باعه. يباعه، وجعل الباء التي في باع حرف جر مثل بحماره، فجعلها مكسورة، وهو يريد أن يجاري العلماء، ويريد أن يجاري العلماء. أيضا سئل أحد السماكين: بكم هذه السمكة؟ فقال: بدرهمان. فقيل له: بدرهمين. قال: العلماء يقولون ثمنها درهمان، ثمن السمكة درهمان. فهو عندما أدخل عليها حرف الجر يدخلها على الأصل، ولا يدخلها على الأصل ويريد أن يتحزلق في الكلام. فقال: إنهم يقولون ثمنها درهمان. فعندما سئل عنها قال: بدرهمان، يريد أن يجعل الكلمة كما هي. هؤلاء نفس الشيء، هذا المثال ينطبق عليه. ماذا فعل أبوك بحماره؟ قال: باعه. يمسكون كلام الله ثم يطبقون عليه القواعد الخاطئة في عقولهم على كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ويقول تعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. من سورة يونس من الآية 61. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر، معطوف على مجرور فهو مجرور وعلامة جره الفتحة. ولا أكبر، معطوف على مجرور وعلامة جره الفتحة. إذن فكلمة أصغر هنا وكلمة أكبر صفة على وزن أفعل. وفي القرآن الكريم: واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى ربي أن يهديني، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. اللام هنا حرف جر، وأقرب اسم مجرور بعد اللام وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. ويقول تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن بالحق وأحسن تفسيرا. بالحق الباء حرف جر، وكلمة الحق اسم مجرور بعد الباء وعلامة جره الكسرة، والواو حرف عطف، وأحسن معطوف على مجرور فهو مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف. ويقول تعالى: ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، من الآية العاشرة من سورة العنكبوت. ويقول تعالى: وإذا جاءوكم، ويقول تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. أيضا في قوله تعالى: قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. إذن فكل هذه المواضع الكلمات فيها وردت صفة، والصفة هنا على وزن أفعل فهي مجرورة وعلامة جرها الفتحة لأنها ممنوعة من الصرف. النوع العاشر وهو الذي نتوقف عنده: الصفة على وزن فعلى، كما في كلمة عظمى وصغرى وكبرى وعليا ودنيا. يقول تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، من سورة الزمر الآية السابعة. ويقول تعالى: فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا. كلمة الدنيا صفة على وزن فعلى، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ويقول تعالى: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، من الآية الأربعين من سورة غافر. إذن فنحن قد تناولنا اليوم ثماني أنواع من الأعلام الممنوعة من الصرف، ثم تناولنا من الصفات الصفة على وزن أفعل والصفة على وزن فعلى. ونتوقف عند النوع الحادي عشر من أنواع الممنوع من الصرف حتى ننتقل إلى الجزء الخاص بإعراب القرآن. وكنا توقفنا عند قول الحق سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس من يعرب الواو؟ هي هنا استئنافية في أول الكلام وليست عاطفة. ومن، من حرف جر وكلمة الناس اسم مجرور بعد من وعلامة جره الكسرة. ومن الناس من يقول، من هنا اسم موصول مبني بمعنى الذي في محل رفع مبتدأ. ومن الناس الذي يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. إذن فمن هنا اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ، ويقول يقول فعل مضارع لم يسبق بناصب ولا جازم، إذن فهو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. والفاعل ضمير مستتر تقديره يقول هو، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة من الفعل والفاعل جاءت بعد اسم موصول، إذن فهي

ضمير مبني في محل رفع فاعل والجملة في محل نصب خبر كان، كانوا، كان فعل ماض وهو الجماعة ضمير مبني في محل رفع اسمه. وأكتفي بهذا القدر، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم، ولا ننسى أن بعد صلاة المغرب درس لفضيلة الدكتور عبد العظيم بدوي، نفعنا الله بعلمه جميعا، جزاكم الله خيرا.